إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق أو شرح نظم أسهم المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للناظم محمد البشار وللشارح وللشارح محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي توقفنا لقول الناظم رحمه الله باب الظهار، ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرمي، كهي علي مثل ظهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي، صريحه ما فيه ظهر عينا وغيره كناية ودينا، فاعتق لعود قبل مس النسمة سليمة من كل عيب مسلمة، فصوم شهرين فستين طعما مدا وثلثين فقيرا مسلمة. وقال رحمه الله باب اللعان، ندعى في زوجة من كلفا بأنها تزني أو الحمل نفى ولم يكن ثم شهود بعد يلعن الزوجة أو يحد. يشهد بالله، هذه نسخة يشهد بالله ربعا بأني، وفي نسخة يشهد بالله ربعا أني رأيتها تزني وماذا مني، ولعنة الله عليه الخامسة، ولعنته زوجة مجانسة تشهد أيضا أربعا لقد كذب، وختم خامسة عليها بالغضب، تشهد أيضا أربعا لقد كذب وختم خامسة عليها بالغضب، وأبد التحريم مع قطع النسب، ويحتمل أبد التحريم مع قطع النسب، ويدرأ الحد وعن إرث حجب. إذن هذان البابان أول منهما يتكلم عن الظهار، والظهار مأخوذ في اللغة من الظهر لأنه محل الركوب، والوطء نوع ركوب، ولهذا عرفه الناظم في الشرع بقوله ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرمه، يعني أن يشبه حليلته أمة كانت أو زوجة بمحرم، والمحرم هي التي يحرم عليه نكاحها على التأبيد، لا يقال محرم إلا لمن تحرم عليه أبدا، أما التي تحرم عليه مؤقتا فضلا عن التي لا يحرم عليه نكاحها أصلا فهذان النوعان لا يسميان بالمحرم. مثلا أخت الزوجة ليست محرما لأن هذه الزوجة لو طلقت أو ماتت لجاز له أن يتزوج أختها طبعا بشرطه مثلا أن تخرج من العدة إذا كانت مطلقة رجعية وما إلى ذلك. المهم أنها ليست محرمة عليه على التأبيد، فلهذا هذه لا تسمى محرما. المحرم هي التي يحرم عليك أن تنكحها أبد الآباد، ومعروف أن التحريم قد يكون بنسب أو رضاع أو صهر، وهذا سبق معنا. فكون إنسان يشبه من حلت له من زوجة، من حل له وطؤها يعني من زوجة أو أمة يطأها بملك اليمين بمحرم، هذا هو الظهار. فلو قال، طبعا سيأتي يعني العبارة المشهورة في الجاهلية، أنت علي كظهر أمي مثلا يقول لها، وهذا حكمه أنه محرم وكبيرة من الكبائر، وقد وصف الله عز وجل بأنه منكر من القول وزور كما في صدر سورة المجادلة أو المجادلة. إذا وهذا له شروط، طبعا له أركان، وهو المظاهر وهو الزوج أو السيد، هذا له شروط، والمظاهر منها وهي الزوجة أو الأمة، والمشبه بها وهي المحرم، وسيأتي يعني أيضا بعض الصور الأخرى كالأجنبية وغيرها، وصيغة والصيغة وهي أيضا تنقسم صريحة وكناية سيأتي. فشروط المظاهر قال لك ظهار بالغ، إذن الصبي لا ظهار له لأن المالكية يرون أن نكاحه صحيح، أما تحريمه على نفسه الطلاق والظهار وكذا فهذا لا يصح منه. بعقل المجنون لا ظهار له، مسلمي الكافر لا ظهار له عند المالكية، بمعنى أنه إذا ظاهر من المرأة ثم أسلم فإنه لا يطالب بمقتضى ظهاره الذي كان في كفره، لأن الإسلام يجب ما قبله. تشبيه من حلت له بمحرم، أن يشبهها بها وهو منكر من قول الزور لأنه يشبه أحل الناس له بأحرمهن عليه، يعني أحرم النساء عليه. ومثلا ضرب لك مثلا قال كهي علي مثل ظهر أمي، هذا مثال للصريح. والصريح عندهم كما سيأتي هو ما جمع فيه بين الظهر وبين ذكر المحرم، فإذا اجتمع فيه هذان الأمران فإنه صريح. فإذا فكهي علي مثل ظهر أمي هذا صريح، لأنه ذكر فيه الظهر وذكر فيه المحرم وهي الأم. ومثل لو قال مثلا هي أنت علي كظهر أختي مثلا، فهذا أيضا صريح. أو وجهها أو بطنها أو فمي، يعني تشبيه من حلت له بمحرمي أو بكلها أو بجزئها، الظهر هو الصريح أو غيره وهو غير صريح، مثل أن يقول أنت علي كوجه أمي، أنت علي كبطن أختي مثلا وهكذا، أو فمي مثلا خالتي، هذا كله يعتبر ظهارا لكن هذه صيغ غير صريحة. ولهذا قال صريحه ما فيه ظهر عينا، يعني ما عين فيه لفظ الظهر بالذات، ولكن لا بد أن يضاف إليه قيد آخر وهو ذكر المحرم، ذكر المحرم. أما إذا فقد أحد هذين الأمرين فهو غير صريح، كأن يكون يذكر فيه الظهر لكن لا يذكر المحرم، كأن يقول أنت عليك ظهر فلانة وفلانة هذه أجنبية يحل له وطؤها، هذا كناية وليس صريحا. وكذلك إذا قال أنت علي كوجه أمي مثلا، هذا ليس صريحا لأنه لم فقد ذكر الظهر وإن كان قد ذكر المحرم. وكذلك إذا قال أنت عليك ظهر زيد مثلا ونحو ذلك، ولهذا قال وغيره كناية ودين، أي ودين فيها، أي وكل إلى دينه في الكناية. أما الصريح فإنه لا يقبل منه دعوى غيره صريح. وهنا وضعوا ضابطا لعلكم تقيدون عندكم، يقولون ضابط كل باب لا ينصرف إلى غيره، ضابط كل باب لا ينصرف إلى غيره. يعني أنت إذا أتيت مثل أو إذا أتى شخص بلفظ الطلاق الصريح ثم زعم أنه لا يريد به، الأصل أنه لا يقبل منه هذا. وكذلك إذا أتى بلفظ الظهار الصريح لا يقبل منه غيره، قالوا حتى لو قال أردت الطلاق لا يقبل منه، بل يبقى إيش ظهارا، يبقى ظهارا. فصريح كل باب الأصل فيه أنه لا ينصرف إلى غيره بالنية، عفوا يمكن أن نقيد لا ينصرف إلى غيره بالنية. وأما الكناية فهي قسمان، ظاهرة وخفية. الظاهرة مثل التي ذكرنا هذه كوجه أمي مثلا أو كبطن أختي أو مثلا كنحو ذلك، أو مثلا يقول كظهر فلانة الأجنبية، هذه كناية ظاهرة وحكمها أنه يدين فيها، يوكل الذي يسأل ينوى، يعني يقال لو ماذا نويت، فإذا نوى الظهار كان ظهارا وإذا نوى غيره على حسب ما نواه. وأما الكناية الخفية فهي بأي لفظ أراده بها، مثلا لو هذا على مذهب المالكي يعني في الطلاق كما تقدم لنا، فلو نواه بذهبي أو انصرفي أو اسقيني ماء مثلا أو كذا فإنه يقع بهذا إذا نواه. طيب ثم شرع يتكلم عما يترتب عليه من جهة الكفارة، قال لك فاعتق لعود قبل مس النسمة. كفارة الظهار لا تلزم إلا بالعود، وهو العزم على وطئها والرجوع عن مقتضى الظهار. أما إذا لم ينوي ذلك فلا كفارة عليه، مثلا قال أنا لن أطأها خلاص، أو قال أنا سأطلقها ما أريدها، هذا لا كفارة عليه، بس التوبة طبعا عليه لأنه فعل منكرا من قول وزور، قال كلاما باطلا. أما من جهة الكفارة فلا كفارة عليه لأن الله عز وجل رتب على العود، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فإذا لا بد من العود، فإذا عزم فحينئذ إيش يكفر، ولا يجوز له أن يمسها حتى يكفر، ولهذا قال قبل مس، والله عز وجل قال من قبل أن يتماس، نص على ذلك في العتق والصوم وألحقوا به الإطعام، قبل مس لا يجوز له أن يجامعها، وهذا باتفاق. ولا يجوز له عند المالكية وكثير من أهل العلم أن يستمتع بها أيضا حتى بما دون الجماع، وهذا هو الأحوط والأحسن، بعض أهل العلم قالوا لا، إنما يحرم عليه الجماع خاصة، لكن المذهب وهو مذهب كثير من أهل العلم، لعله مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، يعني كأنه مذهب الجمهور في الجملة، أنه لا يستمتع منها بشيء، لا بجماع ولا بدونه. نسمة أي نفس رقبة سليمة من كل عيب مسلمة. كفارة الظهار هي الكفارة الكبرى المغلظة، وهي كما ذكر الله عز وجل في القرآن ثلاث خصال مرتبة لا يجوز له الانتقال إلى خصلة حتى يعجز عما قبله. فالخصلة الأولى العتق، أن يعتق رقبة كاملة سليمة من كل عيب يمنع الإجزاء، مثل العمى والهرم والعرج الشديدين مثلا، وقطع جزء وإن قل ولو إصبعا أو أذنا. وأما ما سوى ذلك فيجزئ، يعني إذا كان عنده شيء خفيف أو مرض خفيف أو نحو ذلك، أو حتى عور أو كذا، فإنه يجزئ. ومن شرطها عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية أن تكون مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة، فهذا يشعر بترتيبها على الإيمان. وأيضا قياسا على كفارة القتل، خلافا للحنفية الذين قالوا هذا يبقى على إطلاقه، لأن الله في القرآن لم يقيد الرقبة في الظهار بأن تكون مؤمنة، فقالوا تجزئ بالكافرة، لكن الجمهور على أنها لابد أن تكون مؤمنة مسلمة. إذن قوله من كل عيب هذا ظاهره مشكل، يعني لابد أن يحمل على العيب المانع للإجزاء، وليس كل عيب مانع من الإجزاء عندهم. فإن عجز قال لك فصوم شهرين، أي صوم شهرين متتابعين، طبعا هذا أيضا لابد منه التتابع. فإن قطعه لغير عذر وجب عليه الإعادة. وما هو العذر؟ طبعا وجب عليه أن يستأنفه من أوله، يعني الاستئناف بمعنى البداية من الأول وليست بمعنى المواصلة كما يستعملها كثير من الناس. المالكية عندهم العذر مثلا المرض، مثلا المبيح للفطر ونحو ذلك. أما في أشياء كثيرة عندهم لا تعد يعني عذرا، مثل السفر لا يعدونه عذرا، مثل انقطاعه برمضان والعيد وهو كان يعلم ذلك، هذا لا يقبل منه. أما إذا جهل، طبعا الجهل ممكن يتصور في بعض الصور يعني، فإنه حينئذ يجزئ. وهكذا يعني أهل العلم يختلفون في ما هو الذي يعد عيبا، بل بعض أهل العلم يقولون لو انقطع حتى ولو بعذر وجب عليه أن يعيد من الأول. وكذلك ينقطع عند الجمهور بوطئها ليلا مع أنه ليس مفطرا، لكن لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتمس، فإذا مسها قبل إكمال الصيام وجب عليه أن يعيده من أوله. هذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم لأنه مدام لا يؤثر على الصوم فإنه يأثم، ولكنه يصح. فستين طعمة، الخصلة الثالثة إذا عجز عن الخصلتين الأوليين أن يطعم 60 مسكينا مدا وثلثا. كم مقدار الطعام عند المالكية؟ مقداره مدان إلا ثلثا، أي مدا أي مد وثلثان، وهذا يسمى بمد هشام. فقال مد وثلثين فقيرا مسلما، يعني من شرط المطعم أن يكون فقيرا، وأن يكون طبعا لا غنيا، وأن يكون مسلما لا كافرا، لأن الكفارات لا تصرف إلا للمسلمين عند الجمهور. وأما اللعان فهو في اللغة مأخوذ من اللعن، وسمي بذلك لأنه يدعو فيه على نفسه حدوم باللعن والآخر بالغضب، وهو معروف وذكره الله عز وجل في سورة النور. ومعناه أن الإنسان إذا اتهم امرأة بالزنا غير زوجته فإن الأصل أنه يخير بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يأتي بالبينة وإما أن يقام عليه حد القذف. وأما الزوج فإنه لا يتهم زوجته بهذا، لأن هذا فيه تدنيس لشرفه في الغالب إلا إذا كان صادقا، فجعل الله له مخرجا إذا والعياذ بالله زوج رأى امرأته تزني أو حملت مثلا حملا تيقن أنه ليس منه، ماذا يصنع لينفي هذا الملصق به الذي ليس منه، أو أراد مثلا أن يقطع احتمال هذا الاحتمال، جعل الله له مخرجا وهو اللعان. ولا يجوز عند يعني المالكية يقولون، الفقهاء يقولون لا بد أن يعتمد على يقين. كيف يتيقن أنها زنت؟ مثلا بالرؤية، والرؤية لا يكفي فيها أن يراهما مثلا في لحاف واحد عريانين مثلا، لا لا بد أن يرى الذكر في الفرج كالمرود في المكحلة ونحو ذلك من التحقق، تحقق تام يعني، أنه عريانين في لحاف قد يكون استمتاع بما دون ذلك. وكذلك لا، أو يكون قد استبرأها مثلا بحيضة ثم لم يقربها ثم حملت مثلا، فهذا يقطع حينئذ بأن هذا ليس منه. أو يكون لم يطأها أصلا، عقد عليها فقط مثلا، أو أنها أتت بحمل لأقل من إيش من المدة، مثلا تزوجها منذ 3 أشهر فأتت بولد تام، فهنا واضح أن هذا ليس منه. وكذلك إذا كان أكثر من المدة، أقصى الحمل اللي هو 5 سنين، لو جاءت مثلا ما وطئها منذ 7 سنين فجاءت بولد، هنا أيضا يجوز، هذا يقين، فيجوز له أن يعتمد عليه ويلاعن. فكما قال الله عز وجل في سورة النور، يعني يأتي إلى القاضي ويقول مثلا هذا الحمل ليس مني، أو أنا رأيتها تزني، فأشهد بالله 4 شهادات، شرط فيها أن يقدم فيها الزوج وأن يقول أشهد بالله في كل واحدة مثلا أنها زنت أو أن هذا الحمل ليس مني، ويختم في الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقابله هي، وبهذا يدرأ حد القذف عن نفسه من جهة، ومن جهة أخرى ينفي نسب الولد إليه، ويترتب عليه آثار سيأتي ذكرها، ويتأبد تحريمها عليه، تصير حراما عليه أبد الآباد، حتى لو أكذب نفسه عند الجمهور، لو رجع وقال أنا كذبت عليها، هذا لا يحلها له عند جمهور أهل العلم خلافا لبعضهم. وطبعا طبيعي ما دام النسب سينقطع الميراث سينقطع، كيف سيرثه وهو ليس ابنا له أصلا، ينسب إلى أمه. تمام، هذه هي الآثار. وهي تقابله بأن تحلف أيضا 4 شهادات مقرونة باليمين، تقول أشهد بالله إنه لكاذب، أو أنا إني ما زنيت مثلا، أو أن هذا الحمل منه. والخامسة تختمها بالغضب، لأن ذنبها على تقدير صحتي أعظم من ذنبه، فإذا حصل هذا دفع عنها هذا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. فلا بد أن تقول هذا حتى يسقط عنها حد الزنا، وإلا وجب عليها حد الزنا إذا تلكأت أو أبت، نكلت مثلا، إذا تلكأت في النهاية ما حلفت طبعا، أما إذا حلفت خلاص. ومعروف يعني في تفاصيل أن القاضي يخوفهما بالله عز وجل، سيما عند الخامسة الموجبة وكذا. وهذا معنى قول الناظم إن ادعى في زوجة من كلف، إذن شرط الزوج هذا اللعن لا يكون إلا من زوج وبين الزوجين. أما مثلا غير الزوج أجنبي مثلا قال ألاعنها، لا يمكن من ذلك، بل إما أن يأتي بالبينة وإما الحد في ظهره. إن ادعى في زوجة خاصة من كلف، لأن الزوجة لا يستطيع أحد أن ينفي نسبه، حتى لو تصادقا قالوا نحن نتفق على أن هذا الولد ليس ولده، وهذا وحده لا يكفي، لا ينتفي إلا بالإعانة بخلاف الأمة. إن ادعى في زوجة من كلف يعني مكلف، أما الصبي والمجنون فلا لعان لهما كما تقدم الإشارة إليه، بأنها تزني، هذا النوع الأول أنه رآها تزني مثلا أو تحقق زناها، أو الحمل نفى يعني، أو قال هذا ليس مني هذا الحمل، ولم يكن ثم شهود بعده. طبعا إذا عنده شهود 4 لا يحتاج، لكن إذا ما في شهود يلاعن الزوجة أو يحد، لأنه إذا عنده شهود فالحمد لله، إذا ما عنده ينتقل إلى الخيارين الآخرين، الملاعنة أو الحد، حد القذف 80 جلدة. يشهد بالله رباعا أني، يعني 4 شهادات، لكن رباع طبعا في إشكال من جهة أنها 4 بعد 4، وأتى هنا بنسخة يشهد بالله رباعا هكذا بوصل الهمزة وإلا لا يستقيم الوزن، بأني رأيتها تزني، إذا تحقق رآها ورأى يعني الزنا كالمرود في المكحلة، وما ذا مني يعني وما هذا الحمل مني، ليس هذا الحمل مني، ولعنة الله عليه الخامسة، يختم الخامسة باللعن، ولعنته زوجة مجانسة، أيضا الزوجة تلعنه بنفي مثلا ما أثبته أو بإثبات ما نفاه وهو الحمل، تشهد أيضا 4 لقد كذب علي فيما قال. وختم خامسها عليها بالغضب، تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم آثاره 4، الأثر أول وأبد التحريم بين الزوجين مع قطع النسب للحمل أو الأب للولد عن أبيه، ويدرأ الحد عنهما معا، فهو يدرى عنه حد القذف ويدرى عنه حد الزنا، هذا إذا تم اللعان، كل هذه آثار ترتب على تمام اللعان. وعن إرث حجب، من موانع الإرث عش لك رزق، اللام لعان. فالولد أصلا غير منسوب إلى أبيه، فكيف يرثه إلى الزوج يعني، فكيف يرثه؟ لا يرثه، لكن يرث من أمه لأنه ينسب إلى أمه كما جاء في الحديث. قال الشارح رحمه الله، قال: ثم شرع يتكلم على الظهار للشبه بالإلاء، لأن كل واحد منهما يمين تمنع الوطأ ويرتفع المانع بالكفارة، ولهذا ذكره عاقبه، فقال: باب الظهار ظهار بالغ إلى آخره. قوله باب في أي في بيان رسم الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك، هو محرم بنص الكتاب لتسميته فيه منكرا وزورا، ويؤدب فاعله لأنه من الكبائر، وهو مأخوذ من الظهر لأن الوطأ ركوب وهو في الغالب على الظهر. وإلى تعريفه في الشرع أشار الناظم بقوله ظهار بالغ بعقل مسلم، فخرج بقوله بالغ الصبي بعقل احترازا من المجنون والمغمى عليه، والنائم والسكران بحلال مسلم خرج الكافر. ففيها في المدونة: إن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه طلاق في الشرك. تشبيه خبر ظهار، سواء كان التشبيه بالكاف أو مثل، حتى لو حذف أداة التشبيه أصلا قالوا يدخل فيها. من حلت له أي من تحل له زوجة حرة كانت أو أمة، فالظهار يشمل الأمة أيضا. بمحرم أي بظهر محرم أو جزئه، أي جزء المحرم كالوجه واليد والرأس. والمعنى أن حقيقة الظهار أن يشبه الزوج زوجته أو أمته بمحرم من محارمه كأمه أو بنته أو شبههما، سواء كان التشبيه بالكل أو بالجزء المتصل حقيقة كاليد والرجل، أو حكما كالشعر المتصل بها. ثم أشار إلى صيغته فقال: كهي علي مثل ظهر أمي أو ظهر بنتي، وهذا مثال التشبيه بالكل. وأشار إلى التشبيه بالجزء فقال: أو وجهها أو بطنها أو فمي، أي أو يقول لها علي وجهك علي كوجه أمي، وبطنك علي كبطن أمي أو بنتي، أو فمك علي كفمها، أو يقول لها شعرك علي كشعر أمي أو بنتي، وما أشبه ذلك. والأصل في الظهار قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال الآية. وأشار إلى الظهار منه ما هو صريح، لعله إلى أن الظهار منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. صريح هو الظهار ما فيه ظهر لمؤبدة التحريم على المظاهر، هذا القيد أضافه الشارح ولا بد منه، لا بد في صريح الظهار من الجمع بين الظهر وبين مؤبدة التحريم المحرم. عينا وليس عينا، سواء كانت مؤبدة التحريم بنسب أو صير أو رضع، كل واحد على المذهب. كأنت علي مثل ظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كبطن أمي، أو كظهر أمي زوجتي، هذا بالصهر، أو بطنها، أو كظهر أختي أو بطنها. فيفهم منه أنه يشترط للصريح ليس للصحيح شرط، مكتوب شرطين هنا على أنه يشترط أو يشترط للصريح شرطان: ذكر أداة التشبيه ومؤبدة التحريم، لا بد من ذكرها، ولا ينصرف للطلاق ولو نواه به. الصريح لا ينصرف لغير الباب، قال خليل: ولا ينصرف للطلاق، لأن صريح كل باب لا ينصرف إلى غيره بالنية. وغيره كناية، أي وغير الصريح كناية، هو ما سقط في أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبدة التحريم. فالأول نحو: أنت علي أنت كأمي، هنا ما قال ظهر، أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة، يعني أنه أراد أن يقول أنت مثل أمي في كرامتك علي، فهذا لا شيء يعني لا ليس من هذا الباب، لزوجتي أو أنها مثلها في الشفقة. والثاني: أنت عليك الأجنبية. ودين أنت عليك الأجنبية، هذا سقط فيه ذكر المحرم، حتى لو قال أنت عليك ظهر الفلانة أجنبية. ودين أي نوي فيها، أي الكناية صدق فيها، فإن الطلاق صدق في الفتوى والقضاء. قال خليل: وكنايته كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية، ونوي فيها في الطلاق بالبتات، كأنت كفلانة الأجنبية إلا أن ينويه مستفتن. البتات معناها الطلاق الكامل، مثلا في كظهر الأجنبية، أو يعني في بعض هذه الألفاظ ينوى يحكم عليه بطلاق البتات إلا أن ينوي أقل في المدخول في غير المدخول به، لأن غير المدخول به التبين بطلقة واحدة، يمكن أن تبين بطلقة واحدة. ثم شرع في بيان حكم الكفارة فقال: فاعتق لعود قبل مس النسمة رقبة ومن لا كافرة سالمة من كل عيب، سليمة هنا مكتوب سالمة من كل عيب يمنع الإجزاء، مسلمة لا كافرة، فإن لم يجد فصوم شهرين تتابعين، فإن لم يستطع فستين مسكينا أطعم مدا وثلثين بمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بمد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مدا وثلثين، فقيرا مسلما. والأصل في هذا قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به، إلى آخر الآية. ويلزم في كفارة الظهار الترتيب، انتهى. ثم شرع يتكلم عن اللعان فقال: باب اللعان إن ادعى، إلى آخره. قوله باب ذكر أو ذكر فيه اللعان، وما يتعلق به هو لغة البعد، الطرد والإبعاد من رحمة الله مأخوذ من اللعنة وشرعا، وحلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم إلى قوله إن كان من الصادقين، وأما السنة فلما ثبت في حديث أنس بن مالك أنه قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف الشريك بن سحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال أربعة شهداء إلا حد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا. الحديث رواه النسائي ومسلم أبو داود. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا رأى زوجته تزني أو نفع عنه حملها ولم تكن عنده بينة واشتكى أحدهما للقاضي فإنهما يتلعنان. قوله إن ادعى في زوجة من كلف يعني أن الزوجة المكلفة المسلمة إن ادعى في بمعنى على زوجتي بأنها تزني بأي بأن قال رأيتها تزني أو الحمل نفى حمل مفعول به مقدم أي بأن قال ليس هذا الحمل مني ولم يسكت برهة من رؤيتي الحمل. هذا إشارة إلى شرط من شروط اللعان، من شروط اللعان التعجيل. فلو قال أنا مثلا قبل شهر مثلا رأيتها تزني هذا لا يقبل. أما إن سكت مدة فإنه يحد ويلحق به الولد، يحد حد القذف ويلحق به الولد ولا يقبل منه أن ينفيه. قال في التحفة يعني ابن عاصم وساكت والحمل حمل بينه يحد مطلقا ولا يلاعن. ولم يكن ثم شهود بعد يشهدون بالزنا أربعة بالشروط الآتية في باب الشهادة. فإن الزوج يكون بين أمرين، إما يلاعن الزوجة أو يحد، فإن أبى من اللعان وبمجرد القذف يسجن ليلاعن، يعني إما هذا وإما ذاك. قال في التحفة ويسجن القاذف حتى يلتعن، وإن أبى فالحد حكم يقترن. ويبدأ الزوج باليمين، ثم بين صفة الأيمان التي لا يصح. هذا أيضا شرط، فلو بدأت الزوجة لم يصح لعانها وتعيد بعد الزوج التي لا يصح اللعان. وأيضا من شروطه عند المالكية أن يشهد جماعة أقلهم أربعة، يشهده اللي هو اللعان جماعة أقلهم أربعة إلا بها. فقال يشهد بالله أربعا، وفي نسخة رباعا أني رأيتها تزني أو أنها زنت، وفي نفي الحمل يقول وماذا مني، ذا اسم إشارة. ويخمس الشهادات باللعنة بأن يقول لعنة الله عليه إن كنت كاذبا، طبعا الأصل علي ولكن استبشاعا للفظ قال عليه، أو إن كنت كذبت عليها، وهو معنى قوله ولعنة الله عليه الخامسة. ثم بعد أن يفرغ من اليمين تحلف الزوجة على نفي ما ادعاه، ولهذا أشار بقوله ولعنته زوجة مجانسة تقول أشهد بالله ما رآني أزني أو ما زنيت أو إن هذا الولد لمنه. وإلى هذا أشار بقوله تشهد أيضا أربعا لقد كذب عليها، وختم خامسة هكذا بالها عليها بالغضب بأن تقول، طبعا إجراء للوقف مجرى للوصي مجرى الوقف، قال بأن تقول غضب الله عليها، غضب الله عليها، هو فيها قراءتان أن غضب الله عليها وأن غضب الله عليه. تقول مثلا غضب الله عليها وأن غضب الله عليها إن كان من الصادق، كما قال تعالى الخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واشترط في نفي الحمل أن يكون قد استبرأ بحيضة، أنه اشترط في اليمين اليقين عند المالكين. ومن تزوج بامرأة فولدت لدون ستة أشهر وهي مدة أقل الحمل فإنه ينتفي عنه الولد بغير لعن، هذا لا يحتاج إلى لعن. عفوا أنا قلت آنفا ستة أشهر يعتمد، ثلاثة أشهر يعتمد عليه، لا هذا وهم مني، هو لا يحتاج إلى لعن أصلا حينئذ لأن هذا واضح أنه ليس منه. وكذلك إذا كان الزوج مجبوبا أو خصيا أو صبيا هذا كله يستحيل فيه الحمل. أو ادعته مغربية بعد العقد عليها على زوج من زوج لا مشرقي مثلا، هذا طبعا قديما قبل الطائرات وقبل كذا كما نبه عليه الشارح. قال خليل لا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر وهو صبي أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي. قال الدردير لخليل على خليل لا مفهوم لمغربيين ومغربية ومشرقي، بل المراد أن مدعيه على من هو على مدة لا يمكن المجيء إليها بخفاء. وفي الشارح اللي هو الشيخ الجعلي تتم إذا خطب رجل مشرقي امرأة مغربية بالبرقيات أو كتابات التي تدور بينه وبين أوليائها بين المرأة وأوليائها، طبعا الآن يدخل فيه وسائل التواصل الحديثة، ووكل أحدا على عقده عليها وعقد له بالفعل ثم ظهر بها حمل، فله أن يعتمد على بعد المسافة المذكورة في نفي الحمل وملعنته لها ما لم يكن، هذا إضافة جيدة من الشيخ الجعلي رحمه الله، ما لم يكن ركوب الطائرات التي ظهرت في زمننا هذا معتادا لكل أحد وادعت أنه ركب طائرة والتقى معها بالمغرب ووطئها بعد العقد، فليس له أن يعتمد على بعد المسافة في لعانه لأن ما ادعته المرأة والحالة هذه يعني لا يقبل منه المقصود يعني. والحالة هذه أمر ممكن عادة كما هو مشاهد عيانا أن الإنسان يأتي يذهب إلى بلد بعيد ويأتي في أقل من 24 ساعة مثلا. قال فلو أن يعتمد على بعد، نعم، فإن لم يكن ركوب الطائرات معتادا لكل أحد ولم يره إنسان بالمغرب فلو أن يعتمد على بعد المسافة ولان، والله أعلم تنبيه يحرم نقل المني بواسطة الحقونات من الرجال إلى النساء لما فيه من تغيير خلق الله ولمخالفة الشريعة التي جاءت بالمحافظة. هذا اجتهاد من الشارح يعني يحتاج إلى تحذير على بالمحافظة على الأنساب، فلا يجوز وضع النطفة إلا في المحل الذي خلقه الله لها من المحل الشرعي بالعقد الشرعي وما عدا ذلك. يعني يتكلم عن مثلا النقل إلى غير زوجته مثلا، هذا فيه إشكال كبير طبعا لا بل لا شك. وما عدا ذلك فهو تغيير لخلق الله لا تقره الشريعة، بل يستنكره الشرع ويستقدره الطبع وتستك منه المسامع وتنهل منه المدامع، وليس للمخلوق أي تأثير في خلق الخلق. لكن هذا السبب يعني طبعا، لكن ينبغي يعني أن ينضبط بالشرع. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا واجتمعوا له، هذا ليس خلقا يعني، هذا ليس خلقا وإنما هو تسبب فقط. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال تعالى وأصدق القائلين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم ذكر المصنف ما ينتج بعد اللعن يعني نتائجه والآثار مترتب عليه، ونختم بهذا. فقال وأبد التحريم بين الزوجين فلا يحل له أن يتزوج بها إلى يوم القيامة ولو أكذب نفسه عند الجمهور، مع قطع النسب عن الزوج من حمل ظاهر أو سيظهر. يعني حتى لو لم تكن حاملا ثم ظهر حمل فهو قد لعنها، فالنسب ينتفي عنه هو وينسب إلى أمه. ويدرأ الحد عنهما، حد القذف عنه وحد الزنا عنها، وعن إرث حجب بين الزوج والولد الذي انتفى منه، أما من الأم فإنه يرثها. فإن استلحقه بعد اللعن، وكذلك إذا كان له توأمان ولدا معا فإنهما يتوارثان. والولد الذي انتفى منه فإن استلحقه بعد اللعان، استلحقه يعني ادعى نسبه أنه ولده، ثبت التوارث بينهما وحد لأنه تراجع عن قوله، ولكن المرأة لا تحل له. ولما أنهى الكلام عن النكاح شرع يتكلم على العدة فقال باب العدة، وهذا ما نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. في سؤال ولا شيء؟ الله يحفظكم ويجزيكم خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم الله يحفظكم ويجزيكم خير. لو في أي سؤال ممكن يرسل في المجموعة ما في إشكال. الله يحفظكم. سلام. شيخنا فيها فتاوى في الجامعة التقية صح مثلا الأخيرة دي؟ أيوة نعم فيها النقل تقصد نقل المني يعني؟ أيوة يعني الشروط المعروفة من الرجل للمرأة لكذا يعني لزوجته مثلا؟ أيوة أي نعم، ولعلك تفيدنا ببعضها إن شاء الله في المجموعة. جزاكم الله خير. ما أريد أن أكون مثل الأساتذة الذين يتخلصون من الأسئلة بالبحوث، كلما سأله شخص يعني خوفون الطالب. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.